بما يرضاه الله جل في علاه، وما رضي الله جل في علاه قد امر به. لذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا. اذا من رضا الله جل في علاه فنقول هذا محك الايمان، المحبه الصادقه، الايمان الصادق، الاخلاص الصادق لله جل في علاه يظهر في ذلك. اقول لابد في عمل القلب ان تحب ما يحبه الله جل في علاه، وان تبغض ما يبغضه الله جل في علاه. هذه علامه الايمان الصادق. وان كنت تاتي ما يبغض الله جل في علاه، وان كنت تترك ما يحب الله جل في علاه، هذا امر اخر. مخالفه الباطن الظاهر في هذه المساله لها ملام الاعتذارات، غلبته شهوته ولا صبر عليه. لكن على الانسان ان يحب ما احبه الله جل في علاه، يحب الطاعه، قراءه القران، الصلوات، الزكوات، الصيام، الحج. كلما راى مصليا وان لم يكن يصلي يبكي ويقول هذا على خير، وان الله يحب ذلك منه، وهو يحب المصلي لا يبغضه. انا اعرف رجلا يقول الملتحي هذا نبغضه لله في لله، هذا الشيطان في الشيطان مثل لله في الله. جبت منين لله في الله؟ انت جبتها منين هذه؟ انت تبغض رجل عشان التحي تقول انا ببغضه لله في الله؟ منين لله في الله؟ اذا كان الله جل وعلا امر بذلك وامرك ان تحبه، فانت تبغضه لله في الله. فالغرض المقصود حب القلب وميل القلب، العلامه الصادقه على اخلاص الدين لله جل في علاه، ان تحب ما يرضاه الله جل وعلا ويحبه الله جل في علاه، وان تبغض ما يبغضه الله جل وعلا ولا يرضاه الله جل في علاه. بضرب المثال يتبين المقال. اذا مر الرجل بامراه خاطفه البصر، جميله جدا، امراه خطافه كما قال، نظرت اليها نظر شهوه، ما تستطيع ان تنزل بصرك، لكنك بعدما تمر عليها تبكي وتقول هذه معصيه، وهذه تبغض ربي جل في علاه، وان الله يكره ما هي عليه. في قلبك يحترق، يعتصر ألما على أن هذه معصية تمشي في الشارع، وعلى أن هذا يبغضه الله جل في علاه، ومع ذلك أنت قد تجرأت على هذا الحد ونظرت إليها، لكنك عند ربك جل في علاه عندك إيمان صادق. وهنا الاعتذارات لك وغلبته شهوته، رأى ما لا صبر له عليه. أما رجل يحتشم مروءة، لا يخشى السب، يعني ممكن المرأة تكون سلطة اللسان تمشي عارية فإن نظرت إليها وقفت قالت أنت رجل دنيء أو سبتك مثلا، فرجل يحتشم يخشى من المسب، لكن يمشي فرحان يقول كل واحد بيبصلها الآن وهو سعيد بهذه المعصية، قلبه هو لم يأتي المعصية لكن قلبه يرضى بها، هذا منافق، فيه علامة من علامات النفاق، فيه علامة من علامات النفاق. فصدق الإيمان بالله جل في علاه أن تحب ما يحب الله جل في علاه، والله يحب الجماعة. وصدق الايمان ان تبغض ما يبغض الله جل في علاه، والله يبغض الفرق. هلا وقف طلبه العلم الذين يتسارعون في الفرقه وفي التفسيق والتبديع وخروج الناس واخراج الناس من اهل السنه والجماعه بسرعه فائقه، هلا رويه؟ هلا رووا في الامر؟ هلا تريث هذا الرجل فنظر فقال بقلبي هل يحب الله ذلك او يبغض الله ذلك؟ حتى ارى من صدق ايماني الله جل وعلا يحب ذلك او يبغض ذلك. فان صدق الايمان ان تحب ما احبه الله جل وعلا، والله يحب الاجتماع والائتلاف، والله يبغض الفرقه والتنازع والفشل. الغرض المقصود من الاجابات الاولى، ما الجماعه؟ لما الجماعه؟ ان الله جل في علاه يرضى بذلك، وما رضي الله جل في علاه فقد احبه، وما احبه الله جل في علاه فقد امر به. وصدق الايمان يظهر في ان تحب ما احبه الله جل في علاه، وان تبغض ما يبغض الله جل في علاه، فتتخذ كل وسيله الى الاجتماع وكل وسيله الى قطع الفرقه والنزاع. الثانيه او الاجابه الثانيه، لما الجماعه؟ لان الله امر بها، ولان الاسلام امر بها، فهذه محض العبوديه. محض العبوديه ان تاتمر بما امرك الله به، وان تنتهي عما نهاك الله عنه سبحانه جل في علاه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه كما سياتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى. قال ومن يابى يا رسول الله؟ قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اذا الاجابه لما الجماعه؟ لان الله امر بها، ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. والنبي صلى الله عليه وسلم ارحم الامه بالامه وارأف الامه بالامه، وهو الذي يامر، واذا امر امر بالصلاح والنجاح والسداد والرشاد، ثم بعد ذلك الفلاح في جنان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فما امر به النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان به النجاه وبه الفلاح. يبقى اذا لما الجماعه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر بها، وقبله قد امر بها الله جل في علاه. فمحض العبوديه يظهر من الائتمار بامر الله جل في علاه. وكما قلنا هذه ايضا كل طالب علم يقف مع نفسه، هل حقا هو يحقق امر الرسول في لم الشمل